انك تخيط لسلطان ظالم، هذا كذلك راه يعين على المثل. ولو استمسك المسلم بهذا المبدا والله ما فشى منكر في المجتمع، اي ما تسفت منكر في المجتمع، لكن واش تحب وناس يدفعون الفاتوره، لكن الفاتوره باذن الله عز وجل ثمنها غالي جدا، يعني جد باذن الله، يعني ماشي سهل تدفع في الفاتوره، يعني تال انا قاسي من هذا المجتمع، اقاسي كل المجتمع كله يصيح صيحه واحده ويقف وقفه واحده في ترك هذه المحرمات، ما يتعاملوش مع البنوك، ما يتعاملوش مع الرشوه، هذه الرشوه ها، وتشوف كيفاش والله كلهم يخسرون ويرجعون الى الوراء. لكن اليوم كان طائفه رايت المد، فهذه ضرتنا احنا، نبقى على المبدا لا تعطي لا رشوه ولا ربا ولا شيء، فانت الان تدفع فاتوره التزامك في هذه الدنيا، لكن هم سيدفعون الفاتوره عدم الالتزام يوم القيامه. فالانسان لازم ان يصبر، يصبر، نحن في ايام الصبر، نحن في ايام الجمر، الانسان يصبر الحمد لله، نحن في ايام الصبر والجمر في الظاهر، والا الحمد لله نحن في جنه، ولا يدخل جنة الآخرة إلا من دخل هذه الجنة، حلاوة الطاعة والاستذلال، تجد اللذة وأنت تتعذب. شو هذا؟ تروح تترك دعاء هذه في زيارة المشكلة، كان وادي وادي، شو هذا؟ شو هذا؟ هذا بكري كان شيخ وكان راه ناكل ونفطر ونتعشى وعند ذلك الأمام شيخ السلام. والله انظر الحال. إذا تعارض عند المرأة طاعة الزوج والحج أو العمرة لأول مرة لأنها لم تعتمر ولم تحج من قبل، أحسن الله إليك، سبحان الذي لا إله إلا هو. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا تمنع إماء الله مساجد الله، فهذا يمنع أمة الله أعظم بيت لله ويمنعها طبعا. فهنا اختلف العلماء من قديم في هذه المسألة، فمنهم من جعل هذا من عدم الاستطاعة، لكن قال العلماء من كان لها محرم، من كان لها محرم أخ أو أب فلتذهب، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهو الصحيح. يعني علاش؟ لأن مكلف بطاعة الزوج. أنا أعطيك مثل قرب هذا تقول يا بدر خاتم علاش موالفين؟ حتى نسى لو كان يخفوا وخفى واحدة تشوف يخرجونا كاع منا يقول لهم درسوا حنا لحظة. كان يخفوا وخفى واحدة يعني للأسف تصور نعطيك باش تقرب لها المسألة هذه عبيدك تستغربها. قولها قد من الظهر الله رب الله ما بتصلي ترى ما تصليش ها ما تصليش وش بعد زوج هذا الحق بعد زوج قلت ليش هكذا تعيش ما مش مزوج شوف نعطيك معرفة اتزوج ومرها بس او كيت خمس سنوات قول انا اه اطلب منك تطلع وقتها نيجي طبقت سنة تعب لينك كا تقولوا لي بركان لا ابدا كيفش ناطق تصلي منعها من الصلاه واجب الصلاه فرض منعه لها معصيه ولا طاعه للمخلوق في المعصيه بخلاف لو منعها من الذهاب الى المسجد هل فرض عليها الذهاب الى المسجد لا فاذا منعها فهي تامر بامره وتنتهي عندنا هي الان الحج او العمره ولها محرم والقادره لا محرم صار الحق صار الحج او العمره في حقها فرق فلا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق تبهنا احفظها انت ايش هذا طبعا لابد عرض علي سفر الى بلاد الكفر بجميع التكاليف لمده اسبوع هل يجوز بنيه نشر الدعوه ثم اعود هل يجوز بشرط نشر الدعوه ثم أعود هذه المسائل هذه لا يجاب عنها هكذا لا بد من معرفة الشخص ومعرفة مستواه العلمي ومعرفة كذا يعرض الأمر على الله بس مشان يعرض دعوة شو دعوة بس مشان يجلس معك قال غير شيء هناك رايح تزيد منطقة لا تفع فيها مالك سبق إليها دعاة أكبر وما وصاروا ينصحون بعلم الذهب كان أشياء وكل شيء له هي المعروفة فتوى أيضا ذهاب الداعية اللي عنده علم ومتزوج يذهب بزوجته أما بارك عنده علم وعنده زوجة يعني عنده زوجة تحفظه من الشهوات وعنده علم يحفظه من الشبهات خلاص خلاص روح دير دعوة ولي يعني خايف انت لا ولا ولا هذاك راح يخلص لك سفرة ويزوجك هل يجوز قضاء الراتبة بعد صلاة العصر نعم إذا فاتتك بشغل كما النبي صلى الله عليه وسلم شغاله وفد بين عبد القيس